بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة. هل كل جزء من صلاة مستقل أو أول وقف لآخر قبل لآخر قبل عليه طال العتق فيها والنجس وأمكن الستر ونزع ما لبس؟ وهل تقدر اللتا تشترك بأولى أو أخرى بوقت يدرك؟ هل يخرج السلام عنها سهوى؟ نعم ولا، لكن ذاك أقوى. عليه هل يرجع بالإحرام؟ ثلاثة كالشرب والطعام. هل اجتهاد أو إصابة تجب عليه؟ قبلة كمسكين كذب إن لم ير الوالي وإلا جوز كراع كراعف وخارس ذبح جزى. هل كل من له اجتهاد واجد في مال ظن نسبت أو واحد؟ هل عدد للركعات ينوى؟ وهل مشبه كشبه يقوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمة الله عليه: باب او فصل في الصلاة. وبدأ هذا الفصل بقوله: هل كل جزء من صلاة مستقل او اول وقف لآخر قبل؟ هذه قاعدة من قواعد الفقه المالكي. هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه مستقل عن بقية الأجزاء الأخرى، أم أن صحة بعض الأجزاء موقوف على صحة البعض الآخر؟ هكذا. وتنبني على هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمة الله عليه الأمة التي طرأ عليها العتق في أثناء الصلاة، والنجس الطاري الذي طرأ على المصلي أثناء الصلاة، والحال أنه أمكن للأمة ستر رأسها وأمكن للذي سقطت عليه النجاسة أن يزيلها عنه. هل نقول هنا، إذا قلنا هل نقول إن كل جزء من الصلاة مستقل بنفسه لا تتوقف صحته على صحة الآخر وعليه فتصح هذه الصلاة، أم أن الصلاة مرتبطة أجزاءها وعليه يقطع الصلاة مباشرة؟ هذه محل خلاف. لكن الصواب في هذه القاعدة أن يقال: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أم بعضها متوقف على بعض؟ هذا هو الذي ينبغي أن يعبر به، لأن مسألة الأمة الآخر فيها هو المتوقف على الأول، ومسألة المصلي الأول فيها متوقف على الآخر. فهمت هذا؟ لأنك تدرك أن مسألة الأمة الآخر فيها هو المتوقف على الأول، وليس الأول هو المتوقف على الآخر، بخلاف مسألتي. نعم. ولذلك كان الصواب أن يعبر بعبارة: هل كل جزء من الصلاة متوقف على الجزء الآخر، سواء كان الجزء هو الأول أو هو الأخير، لتكون القاعدة أوضح شمولية. لأنه يعني لما قال: هل كل جزء من الصلاة أو أول وقف لآخر، نجد هذه الصورة مفقودة في مسألة الأمس. نعم، واضح هذا؟ نعم واضح. بسم الله. ونزومانه بس ما يتقدر ولا تتشارك. هذه مسألة أخرى، قاعدة أخرى، هي محل خلاف بين الفقهاء المالكية. هل تدرك الصلاة، هل يقدر إدراك الصلاة بالنسبة لمشتركة الوقت كالظهرين والعشائين، هل يقدر بآخر جزء من الأولى أو الثانية؟ وهذه المسألة تعرض لها خليل في مختصره، ومذهب فيها إلى مذهب القاسم. وذهب إلى أنه التقدير هل يكون ذكر فيه خلاف، هل يكون بالأولى أو يكون بالأخيرة. فمثلا وهذه مسألة قاعدة ينبني عليها كثير من فروع الفقه، خاصة في من حاضت. هل تقدر لها الإدراك آخر جزء من الأولى ومن الثانية، وعلى ذلك يتبين إدراكها للصلاة وسقوطها عنها. وكذلك المسافر يبلغ محل السفر وهو لم يصلي، هل يقدر له بالآخر الأولى أو أول أو الثانية؟ نعم، المشهور في ذلك المشهور الثانية. الثانية. نعم. ومذهب ابن القاسم ومذهب سحنون وإشهب وغيرهم من المالكية أنه يقدر بالأولى، وهي مسألة خلاف. المشهور فيها في المذهب التقدير بالثاني. نعم. نعم نعم هكذا. نعم نعم بسم الله. بيقول أنه أخرى بيقدم لك، وهل يخرج السلام عنها سهوة؟ نعم ولا، لكن لك أقوى. كذلك من القواعد المختلف فيها، هل السلام سهوا يخرج عن الصلاة لا يخرج عنها؟ قيل إن السلام السهو يخرج عن الصلاة، قيل إنه لا يخرج عنها. وفيه قول ثالث أنه إن عاد بالقرب لا يخرج عنها، وإن عاد بالبعد يخرج عنها. وهذه القاعدة ينبني عليها مسألة من سلم ساهيا هل يعود بإحرام للصلاة أم لا. إذا قلنا أن السلام يخرج سهوا يخرج عن الصلاة، ينبغي أن يعود بإحرام. وإذا قلنا أن السلام سهوا لا يخرج عن الصلاة، لا يعود بإحرام. عليه معناه ينبني على هذا الفرع، على هذه القاعدة الفرع، هل يرجع بالإحرام؟ ثلاثة معناها أقوال ثلاثة في هذه المسألة وقد ذكرناها، وهي لكونه الإخراج عنها، عدم الإخراج عنها، القول بالتفصيل. صحيح؟ نعم. كالشرب والطعام، كالشرب أو الشرب، كالشرب والطعام، كما أن كالشرب هو مثلث أصلا، كما كالشرب والطعام، كما أن الشراب والطعام إذا أكل الإنسان أو شرب هل يخرج ذلك عن الصلاة؟ قيد بالسهو طبعا. نعم مقيد بالسهو طبعا، ما عمدا. فنعم، من سلم ساهيا مثلا، ما تلبس بالشرب أو أكل الطعام، إذا قلنا السلام يخرج عنها بطلت، وإذا قلنا إن السلام لا يخرج عنها لم تبطل. فهمت هذا؟ نعم. ذكر قاعدة أخرى فقال، هل اجتهاد أو إصابة تجب عليه قبلة كمسكين كذب إن لم يلي الوالي وإلا يجتزى كراعف وخالص ذبح جزاء؟ يعني الواجب على الإنسان في الأمور، هل الواجب عليه أن يجتهد فيها أو لا بد من الإصابة في نفس الأمر؟ هل المطلوب الاجتهاد أو المطلوب مصادفة ما في نفس الأمر؟ وهذه القاعدة قريبة مما تقدم في قوله وأسسوا أيضا بما ظاهره حق وعكس علماء، إنها نفسها في المعنى. وينبني عليها مسألة القبلة يجتهد فيها ثم يتبين خطأه. إذا قلنا أن المراد المطلوب الاجتهاد لا تلزمه الإعادة، وإذا قلنا أن المطلوب هو إصابة ما في نفس الأمر إذن يعيد، لأنه لم يصب ما في نفس الأمر. لما فيها تفصيل إذا كان عين الكعبة أمام الكعبة؟ لا لا، هذا الاجتهاد إنما هو بالنسبة لغير من هو أمام الكعبة، بالنسبة لنا نحن هنا في المغرب. أما من كان في الكعبة هذا يطلب له المعايرة يعني، ولا لا يجتهد. المشهور طبعا، المشهور هو الاجتهاد. اجتهاد نعم. والأصح جهتها اجتهادا كما قال خليل. نعم. والأظهر جهتها اجتهادا، ولها اجتهاد جهتها. نعم. كما ذلك كما ومن أمثلة هذه القاعدة، من حضر لديه مسكين يدعي أنه مصرف وصرف له الزكاة باعتبار اجتهاده، ما تبين أنه غير مصرف، هل يحال؟ إذا قلنا أن المطلوب هو الاجتهاد، على كل حال لا يلزمه أن يعيد صرف الزكاة مرة أخرى، وإذا كان مطلوب الإصابة ما في نفس الأمر فيعيدها. كذلك أيضا إن لم يلي الوالي، معناه هذا محله إن لم يكن تلك الزكاة صرفها الوالي، وإلا إذا صرفها الوالي فهذا محل اتفاق على أنها تجزئ. وينبني عليه أيضا الإنسان الذي رعف وظن فراغ إمامه من الصلاة فأتم صلاته مكانه لأنه يظن أن الإمام قد فرغ، ثم تبين أن الإمام ما زال يصلي وأنه لم يقم من مكانه، إذا قلنا أن المطلوب الاجتهاد فصلاته صحيحة، وإذا قلنا المطلوب الإصابة ما في نفس الأمر فيعيد صلاته أبدا. وخالص التمر الذي يخلصه معناه يعرفه يجتهد في قدر عدده، إذا زاد على الخرص قال هذا يعتبر 60 صاعا، ثم وجدناه 70 صاع، هل يزكي تلك العشرة يضمها إلى 60 بناء على أن المطلوب الإصابة؟ إذا كان مطلوب اجتهاد واجتهد وأداه اجتهاده إلى أن 60 صاع فلا يزيد عليها. وكذلك من تحرى ذبح الإمام يوم العيد فظن أن الإمام ذبح ثم تبين أنه ذبح قبل الإمام إذا كان مطلوب الاجتهاد وأجزأته، وإذا كان مطلوب إصابة ما في نفس الأمر لم تجزئه. وكذلك مسألة الصيد إذا اجتهد في جزاء صيد اجتهد فيه عدلان يحكم به عدلان كما ذكر الله تعالى، فعمل باجتهادهما ثم تبين أنهما أخطأ في التصوير، إذا كان مطلوب الاجتهاد فهذا يجزئه، وإذا كان مطلوب الإصابة فلا بد أن يأخذ هديا آخر موافقا للذي قتل بمثل ما قتل. يعني الاجتهاد هنا في الصيد يقع في تكييف المثلية، هو ينبغي يكون مثلا مثل حماء مثل بقرة يمثله آخر، اجتهد العدلان أنه بمنزلة الشاة ما تبين أنه بمنزلة بقرة، هل تكتفي بذلك الشاة بناء على المطلوب الاجتهاد أو لا بد من أن يذبح بقرة بناء على المطلوب الإصابة ما في نفس الأمر؟ كذلك أيضا الكل من له اجتهاد واجد في مال ظن نسبت أم واحد اختلفوها الكل مجتهد في الفروع الظنية، الفروع الظنية الكل مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد بعينه لا بعينه معناه لا يتعين، مصيب فيها واحد وغيره مخطئ، ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي مثلا خلف الشافعي. وقيل ليس ذلك بإجماع بل فيه خلاف. من فروع هذه المسألة اختلاف اجتهاد الرجلين مثلا في القبلة أو الأواني أو الأثواب التي بعضها نجس، هل يؤم أحدهما الآخر بناء على أن المجتهد المصيب كل مجتهد يعني مصيب، وإذا كان المصيب واحد لا بعينه لا ينبغي أن يؤمه. المذهب الثاني أن المشهور أن المصيبة في الفروع الاجتهادية واحد بعينه واحد، وقيل إنه واحد لا بعينه، إذا قلنا أنه واحد يمكن لكل منهما، إذا كان كل منهما مصيب فلا حرج كله يؤم الآخر، إذا كان المصيب واحد لا بعينه لا يمكن أن يؤم أحدهم الآخر. هل عدد الركعات يعني نقف هنا إن شاء الله نكمل هذه القاعدة اللي قرأناها؟ هل عدد الركعات يعني قرأناها لكن هي مرتبطة بقاعدة أخرى بعدها بعدها؟ إيه مرتبطة بـ